أقيمت حفلة افتتاح المباريات الرياضية على جائزة شعلة سونغون في ملعب حمهون يوم 11 من الشهر الحالي. شارك فيها المعنيون والرياضيون والشقيلة والطلبة الشباب في مدينة حمهون. بعد حفلة الافتتاح جرت مباراة كرة القدم الرجالية بين محافظة حمجون الجنوبية ومحافظة تاغان. في هذه المباريات الجارية في حمهون وبيونغسون وساريون وغيرها ستجري أكثر من 10 أضراب من الألعاب الرياضية مثل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة.